بالعراقي مع سجد. بودكاست راديو الآن. متظاهرو تشرين مبعدون من بلدهم بسبب مواقفهم السياسية. منذ اندلاع تظاهرات تشرين في العراق في عام 2019 وبدأت حملات ملاحقة الناشطين والصحفيين الذين شاركوا ودعموا هذه التظاهرات، البعض منهم يقبع في السجون حالياً أو تمت تصفيتهم جسدياً أو تهديدهم بالقتل، واضطروا على أثر ذلك إلى حزم أمتعتهم والتوجه إلى المطار بأسرع وقت لمغادرة البلد قبل أن يواجهوا مصير زملائهم وأصدقائهم المتظاهرين. في هذه الحلقة من بودكاست بالعراقي سنسلط الضوء على معاناة هؤلاء الشباب قبل وبعد مغادرتهم العراق، وكيف يعيشون في الدول التي لجأوا إليها، وما هو مصيرهم. معنا المتظاهر حسن والمعروف بحسن باسكتبول لمعرفة قصته الكاملة. حدثني عن نفسك حسن وعن حياتك قبل مشاركتك بالتظاهرات. أهلاً سجد، تحية لك ولمستمعينك الكرام. عن نفسي، اسمي حسن ماهر، معروف الكابتن حسن باسكتبول، لاعب منتخب وطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ولاعب لجنة ذيقار، حاصل على 40 إنجاز دولي ومحلي في مجال الرياضة ومجال العمل التطوعي. قبل ثورة تشرين أنا كنت أعمل بأحد المطاعم، لكن من خلال ثورة تشرين، يعني بتواجدي بتشرين، أنا خسرت هذا العمل. وأيضا أنا ناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة. ليش شاركت بالتظاهرات؟ ما عندي راتب رعاية، يعني أنا ردت أسوي هذا الراتب، بس أنا واحد من الناس قل ليش شاركت في ثورة تشرين؟ هذا يعني ردت أسوي، سووني نسبة العجز مالتي 10%، لأنه أنا كنت أشعر على على على الـ الـ الـ الـ الأحزاب، وكان اللي متنفذ بهذه الدائرة بالرعاية كان هو من أحد الأحزاب، هو كانت أكو ضغوطات بالنسبة إلي أنا. تذكرين الحادثة اللي صارت مال وزارة التعليم، الطلبة اللي ضربوهم، وبعدها صارت الحادثة مال عبد الوهاب الساعدي، هاي كلها كانت أكو ضغوطات. كذلك هواي شاركوا بالأشخاص ذوي الإعاقة، شاركوا ويانا وطالبنا قبل ثورة تشرين بتفعيل قانون 38 الخاص بذوي الإعاقة. طبعا هنا ماكو أي استجابة، احنا طلعنا يعني من 2014 و2018 لحد ما أجت تظاهرات ثورة تشرين، احنا يعني شاركنا بهاي التظاهرات. أنت قلت تعرضت للتهديدات، من الذي هددك؟ وهل عائلتك أيضاً تعرضت للتهديد؟ نعم سجد، تعرضت للتهديدات كلش هواية. من ضمن التهديدات شخص اسمه سيد جبار الموسوي، مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة ذيقار ومسؤول حزب الله بالناصرية. هذا الشخص ابنه قتل 6 أشخاص من عندنا، 6 أشخاص، لأن إحنا بهذاك يعني بهذيك الفترة طالبنا بإخلاء جميع مقرات الأحزاب. بعدها تذكرين حادثة مستشفى أبو الخطيب اللي احترقت، كتبت في البوست عائش يعني كلش قصير، بسبب هذا البوست تم التحريض عليه من قبل التيار الصدري، وتم الهجوم على عائلتي بالسلاح المدجج، 8 سيارات بالسلاح المدجج. وطبعا بعدها اجوا اعتذروا قالوا ها لا مو احنا. فهواي كلش هواي تعرضت للتهديدات، ولا زال لحد هذا اليوم انا اتعرض من التيار الصدري واتعرض من الاطاري. انتقلت للعيش في تركيا، كيف تعيش؟ هل تمارس عملا معينا ام ماذا؟ طبعا ما اوصف لك الشعور اللي شلون احنا عايشين هنا بتركيا، شلون عشنا معاناة يعني ما تحملناها أبد، مستحيل أحد يتحملها. طبعا أي شغل ما عندي أنا، لأن تعرفين أنا من ذوي الإعاقة، فمستحيل أحد يعني يقدر يشغلني هنا. بالعكس أنا أقدر أشتغل، بس يعني ما حد يخليني أشتغل هنا أصلا، يعني ما حد يستقبلني. فإحنا يعني مو بس أنا، إحنا مجموعة شباب عايشين أقبيهم بتركيا وبلبنان وبكردستان العراق، يعني بيناتنا إحنا هسه شباب مثلا قاعدين بيها 3 أشخاص بيناتنا، واحد يساعد الثاني هيك إحنا. والمدة الباقية هنا إنه يعني النهائية، أنا هسه حال يعني 3 أشهر وراي فقط، ورا هاي 3 أشهر هي انتهت الإقامة. يعني أنا صار لي سنتين أنا خارج بلدي والمستقبل مجهول. بعد كل ما تعرضت له من مضايقات وتهديدات، هل أنت نادم على مشاركتك بالتظاهرات أم لا؟ ليس نادم، لأن الكثير من الثورات تمر فترة يعني من الالتهابات يعني ثم تتشافى. هناك العديد من الثورات استمرت لسنوات، بس بالتالي إحنا راحنا أصدقاء خسرناهم، راحوا على موت هاي الثورة، ثورة تشرين العظيمة. تالي تركوا أطفال إلهم، تركوا أمهات إلهم، آباء إلهم. فإحنا باقين على نهجهم، وإن شاء الله ثابتين. الضيفة الثانية هي بنين الياس، متظاهرة عراقية أيضاً، سنتحدث عن قصتها أكثر. بنين، حدثيني عن نفسك قبل ما تشاركين بالتظاهرات. بنين الياس ناشطة مدنية ومدافعة عن حقوق المرأة، كنت أعمل في مجال الصحافة وكنت أعمل في مجال الإعلام أيضاً، وبالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. شنو اللي دفعش للتظاهر؟ مثلاً تريدين تحسين الواقع الاقتصادي أو تطالبين بتغيير النظام السياسي، لو أسباب أخرى؟ مشاركتي بالمظاهرات هو طريق كان يعني وكملت لحد هذه اللحظة أن يعني أكمل الطريق. فتشرين مو هي اللي سوت بنين، لا، أنا كنت قبل تشرين يعني أطلع مظاهرات، لكن تشرين كانت مظاهرات قوية جدا، شارك فيها كل أطياف الشعب العراقي، كانت أول رد من الشعب لحكومة فاشلة وفاسدة. فكنت لازم أشارك، ما من الممكن أنه مظاهرة تطلع تطالب بالحق، تطالب بالحرية، وصوت بنين ما يكون موجود ويا أصوات رفيقاتها. أكيد كنساء إحنا طالبنا بحقنا من خلال المنشورات ومن خلال الدعم ومن خلال أصواتنا، وصلنا إحنا كصحفيات كتبنا، بالإضافة إلى كاننا نساعد مكاتب الأمم المتحدة الموجودة بالعراق، وبالإضافة منظمات حقوق الإنسان، كنا إحنا نساعدهم بنقل أوضاع المتظاهرين والقمع أيضا. بالإضافة إلى أنه اشتغلت يمكن أنا بتشرين دعم لوجستي، واشتغلت أيضا كراصدة ومدافعة عن حقوق الموجودين بالساحة، وكل شيء صار بالمظاهرات كان إحنا إلنا بيضلع يعني بكل ميادين المظاهرات. فإنه مشاركتي بالمظاهرات شنو السبب؟ كنت أريد وطن، كنت أريد أوقف أقرى النشيد الوطني وأحني أتمتع بكم كافي من الحرية. كنت أريد أوقف أقرأ نشيد وطني وأني مقتنعة أنه هذا البلد هو اللي راح يقدم لي حياة كريمة. كنت حابة أضمن مستقبل بنتي اللي هي عمرها 5 سنوات. ما كنت أريد بنتي تعيش اللي عاشوا العراقيين ولا الجيل الجديد. هل تعرضتي لنفس ما تعرض له حسن من تهديدات بالقتل؟ ومن هي الجهات؟ طبعاً أنا تعرضت للتهديد من أكثر من مكان، مو من مكان واحد، وكانت التهديدات تجيني حتى على صفحتي الشخصية، سواء فيس أو سواء إنستغرام، إلى ما الوضع تفاقم. حصلت على هجمة كلش قوية، وهذه الهجمة كانت هي التدخل بحياتي الشخصية. والمشكلة إنه هذا الموضوع ما كان صحيح، هم دائماً يخوضون الأحزاب السياسية الفاسدة، يخوضون مخاض الأعراض، بلشوا ينشرون رقمي في مقاطع في جروبات، هذه الجروبات يعني تعمل في الدعارة، وبالإضافة إلى أنه تم اتهامي أنه أنا على أساس أهلي يرنوني يقتلوني، وبدأت تحريضات أول شيء أنه خلوا المجتمع يتحذر من عندنا، بالإضافة إلى بثوا أنه بين زملائي وبين أصدقائي أنه أنا شنو بالله أنه أنا سمسارة للدولة وأنه أنا أكتب. فهم كانوا شكوا واحدة ناشطة وقوية بهذا بالتحرير يبدون يخلقون عليها تهم، هذه التهم كيدية من أجل أنه يبعدوها عن الساحة، ما ابتعدت عن الساحة. وآخر شيء تعرضت إلى تهديد من جندي الإمام، كانت واحدة موجودة حتى التعليقات مالتها، بالإضافة إلى أنه جاني اتصال، لأن أنا كنت أعمل في الإعلام، جاني من اتصال، احنا كلش نعرف زين انه الدولة هي مخترقة من قبل ميليشيات، جاني اتصال من رجل بالدولة عرف وخبرني انه بني لازم يغادرين العراق لان انت اسمك موجود ضمن التصفيات فخافي على نفسك. وبالمناسبة لحد هذه اللحظة انيتي تجيني رسالة بنين حتى لو انت بتركيا خافي على نفسك. فهذه الخافي على نفسك بصراحة اني لم اقتنع في سياسة الموت، أنا ما أحب يجيني واحد يقول لي يلا موتي تكونين شهيدة، أنا ما أريد أصير شهيدة، أنا أحب الحياة، أريد أعيش وأريد أكبر بنتي وأريد أعيش حياتي، أريد أحب وأريد أطلع وأريد أعيش الحياة بكل صغيرة وكل كبيرة بيها، فأريد أتمتع بالحياة، ليش دا أموت وأنا كل عمري 32-31 سنة، ليش أموت؟ فعلى أثر هذا حفاظاً على حياتي وحفاظاً على مستقبل بنتي اللي عمرها 5 سنوات في مجتمعنا هناك من يرفض فكرة أن النساء يشاركن بالتظاهر إلى جانب الرجال، البعض كان يطعن بشرف كل بنت ذهبت إلى الساحات في تلك الفترة، عانيتي من هذا الموضوع؟ أكيد رفض وجودنا بالساحة، لكن إنه إحنا كنا مصرين. تعرضت أكيد للعنف والحديث والتشويه بالسمعة، وإنه أنتي مدعومة من الأمريكان وتمولين إرهاب، وأنتي بعد مجموعة من التهم الكيدية اللي تم لصقها بي ولا زلت لحد هذه الآن. إنه أنا أعاني، يعني حد قبل فترة جاني تعليق إنه أنا على أساس أهلي، إنه أنا على أساس أهلي لاقفيني بالساحة وخوالي لاقفيني بالساحة، وأني عندي جرائم وعندي ملفات في وزارة الداخلية وإلى آخره. هذا موضوع قديم، يعني إحنا مو من هالساعة، مو من أيام تشرين أعاني منه، لا لا لا، من بدايتي في دخولي للنشاط المدني، ومن بدايتي لدخولي لمنظمات مجتمع مدني ومدافعتي عن حقوق النساء كان هذا الموضوع موجود، لكن بعد مشاركتي في تشرين لا، الموضوع صار أكثر تأزم، وبالتالي صرت منبوذة من قبل أهلي، يعني أهلي ظلوا ما يتقبلون موضوع أنه أنا أشارك. فنبذت من كل شيء، نبذت من المجتمع ونبذت من أهلي أكيد، والحال استمر. أنت أيضا سافرتي إلى تركيا، كيف تعيشين الآن في هذا البلد؟ هل أنت معيلة لنفسك ماديا أم ماذا؟ هل لديك نية بالعودة إلى العراق؟ نعم أكيد أنا أعيش في تركيا بالإيجار أكيد. الكل يعرف أن تركيا فرص عمل ما بيها، أكتب في الصحافة ومنها هذا المورود المادي اللي يجيني، المورود المادي اللي بسيط أنا عايشة بيه. بصراحة أنا ما أفكر بالرجوع إلى العراق أبدا ونهائيا، لأن ما حد راح يضمن لي سلامتي، منو راح يضمن لي أنه أنا ما أتعرض؟ يعني إذا ما تتعرضين أنت لهجمة من قبل الميليشيات يقتلوش، تتعرضين لهجمة للسوشيال ميديا، يصير عندك تحريض من قبل الأهل ومن قبل العشيرة ومن قبل فلان ومن قبل فلان، فأنت راح تعيشين بدائرة العنف. العنف إذا ما تنقتلي راح نعيش بدائرة العنف. فأنا مالي أني أرجع للعراق في الوضع الحالي، لأن يومية دا أشوف ناشطة يتم اعتقالها، ناشطة دا يتم تسويف بسمعتها وإلى آخره، فنهائيا ما راح أقدر أرجع للعراق، وخصوصا أنه أنا عندي بنية تبلغ من العمر 5 سنوات، كلش حريصة على أنه أأمن مستقبلها بصورة أفضل. بعد كل ما واجهتي من حملات طعن وتشهير بحسب كلامك، ندمتي على المشاركة بالتظاهرات؟ أبداً ما ندمان لأن أنا شاركت بالمظاهرات. كانت مشاركتي بالمظاهرات بأحلى فترة بحياتي، أحلى فترة في حياتي. فمشاركتي بالمظاهرات كانت فخر إلي وفخر ضاف للسي في مالتي، وما في يوم من الأيام راح أندم بأنني أنا شاركت بالمظاهرات أبداً. صح أنا صرت ضحية وغيري استفاد من الموضوع وغيري تسلق علي وعلى كل المتظاهرين الموجودين في تشرين والبارزين، أنا كنت أحد البارزات، لكن إنه ما راح أندم نهائياً أبداً. وإذا في يوم من الأيام تعود مظاهرات تشرين راح أكون أول المشاركين بها وأنا أول الداعمين في كل ذكرى سنوية لهذه الانتفاضة اللي مثلتنا، مثلت الشباب، مثلت صوت الشباب.